رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. باب في وجوب الانقياد لحكم الله، وما يقول من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. باب في تازية وبيوستيكي باب في يشوى كباب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ليرة دفرمي فلا ليرة دفرمي باب في وجوب الانقياد بشكل لباري واجبتي وفرزيتي قرايلي كردن ملكجبون بو حكم إخوة الانقياد لحكم الله. حكم إخوة جبرتي لشي برتيلة وحي، وحي كاش برتيلة شي القرآن الحديث صحيح. وما يقول من دعي إلى ذلك كسك بانجيب كيبو حكم إخواتي الله من لجراك الله بخوا من لبو نادم الله بخوا اشتوى نابع اشتوى بعقب نار والله برجون دي من تانية أي شون اشتوى عبي أي خواق شون قبولك. ما يقول من دعي إلى ذلك شي الله بيت الله لم بابا حديث البوديني آية البوديني ككسيك بان اذكر ولا حكم إخوة أبي بلا شيء. وأمر بمعروف أو نهي عن منكر يا فرماني في بكرة بشاكة يعني هي بكرة بخلافة شيء الله ملا جراك أو كوباس بان كد يا تسليم بي أفرمي. قال الله تعالى أخوة سبحانه وتعالى فرميتي فلا وربك لا يؤمنون سين با پروردگاری تو اي پیغمبر إخوة للقرآن لتنشون الأم آياتان بمنوع برابطه فلا وربك سين بفرورد قالت قل إي وربي هربها لو أن يترك بيد الله سين بخو يا رسول الله سين بخو وبالله بفرورد قالكم لرجع فرميتي بلا يا فرميتي فلا وربك سين بفرورد قالت لا يؤمنون إيمانيا النية حتى يحكموك حتى وكتونك بداد ور حاكم فيما شجر بينهم لويك لنيواني أنا لدوبركيو لمشاجرو لناكوكيو لكيشو مشاكل لهر قضيك لقضي كان كبيسي بداد قريو حاكم وحكم إخواها بي يعني بيسي بحكمك بيك لايكاتو لو قصينا نقرا بلايته فلا وربك لا يؤمن باورنية. وتفسيري باورنية او من كلك آية يعني كماليا يعني باورك نقصانا وثمان آيتك قوتك تدا لويك وكو خوي بهذر توا وكو احمد رضي الله عنه ورحيبه لو بالو ودفرمي فلا وربك وثمان في حالته كانوا كيشكان وكسكان ام حالته اقوري فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أبي دوام حكمي توجي يا رسول الله كابا حكمي تور رازيبون أبي هيج حرج وضلي وأولا ضلي عند روز نبيت لا يجدوا في أنفسهم حرجا أبي حرج ضلي عند روز نبي أبي إن الله أخوة أم حكمي أخوة طعونية أخوة أم حكمي أخوة الظالمانية عشان شو نبي دسي أفرد دسي دزب بري شو نبي حكمي الزنا كر اگر بیتو مردی کرده بی یا افراد بوشوی کرده بی یا نیر بو جنی هینا بی چون نبی رجم بکری چون نبی جلد بده ده سر پشتی براستی ام حکم وحشی گرانه لدل خوشی و بیوله فلا وربی کلا ایمون حتی یحکیمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت یا حکم اگی خوی بیت کزیت اللی رسی اقرب و تانی حکم کربتی بخوی بی کشی اکی خوی بی بتلاي حكم إخوة حكم إخوة بيقلا كاتو ظلي أقرأ نقرب حكم إخوة ويسلم تسليمه وبيح تسليم حكمك إخوة إجبه وبو حكم إخوة وجوت الرازي بيو وتسليم بيت. أما هذا طبعا سبب نزول يكي هي بقى هذا وتري سبب نزول بحديثة وتري سبب ورود سبب نزول يكي هي كيف أنصاري وزبير زبير فوري عوام ككري بوري بيغمبر عليه الصلاة والسلام دينا خزمتي لسلك شيء أودان جۆگەیەکە لە سەر ودێ طبعاً ئەم ئاوی بێسان و دالیەکەی خۆیەدا پاشان دالێ و بێسانێکی تر جوێ لە خواریەوە یەکی تری لە خوار تریشوە یالەو چێ نەبێت بەڵام لێرە ئەم حاڵەتە ئێمە دوو بێستانمان هەیە دوو دالێمان هەیە ئەوەی سەروانی زوبەیرە کە جۆکەی پیاتێ ئەمەی خوارەوانی کابرای ئەنساریە دێن کێشە دروستی لەسەر ئاوبەردانەوە تۆ ئاوەکە بەری مەگرە بە ئاوەکە بێت ئەبێتە کێشە نشتە خزمەتی پێغەمبەری خۆی عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمی ئیسقی یا زوبەیر ئاوی ئەوەی خۆتیش بدە و ئاوەکەیش بۆ ئەو بەردەرەوە بەری مەگرە کابرا ئەمەی پێ ناخۆشە کابرای ئەنساری و تەما بوو ڕەسوولی خوا بەژێ ئەی زوبەیر تۆ ئاو بۆ خۆت ئاو دالیەکەت مەدا ویۆڵی کە قەینە با کابرای ئەنساری بیدە ئێمە حکوو زاڵمانی نابێ ڕەسوولی خوا حکومی وا بدە جۆگەیە کە تێ حەقی زوبەیرە ئاوی دالیەکەی خۆی بدا حەقی ئەویشە ئاوی بێستانەکەی خۆی بدا وێ فەرمی ئیسقی یا زوبەیر ئاوی بێستانەکەی خۆت بدە بەڵام بەریشی دەروو بە ئەو بۆدنی ڕێگەی لێ بگری وا دیارە وکوتمان ئەم بەتەمای ئەوە بوو ڕەسوولی خوا عەلەیهی سەلام هەزمی ئەم حەقە بکا و ئەم حەقە پێشێل بکا و بڵێ چی بڵێ ئەی زوبێر ئاو بێستانەکەی خۆت بدە باوی تۆ وشکۆ بێ بەس بە ئەوەی ئەنساریەکە قەیناکە باوە سەوزی بمێنێت و بە ئەوەی ئەو ئاو بدری ئەوە گوتی یا رسوڵ الله ئین کان ئیبن عەمەتیک لە بەرۆی کوڕی پووری خۆت ها ئەڵێ ڕەسوولی خوا دەم و چاوی سوورە و بوو تووڕە بوو فەرمووی ئیسقی یا زوبەیر ئاوی بێستانەکە بدا ئەی زوبەیر حەتا وەکو بندارەکانت کاڵێن بستێک یا زیاتریش حەتا وەکو ئاوەکە تەواو بەرزەوە بوو بە دڵی خۆت بێستانەکە خواردی ئەوسا ئاوەکە بەردەرە بوو ئەنساریەکە علماء فرمون ام دو حكمه هر تو كير حقا والله ميا كم يان توزي حق خواردني حقي زبيري تابو كخز بي خويتي خوي حقي طاوتي اعلى بو كرسولي خواد دوم جار فرمي يا ابي تشيب كا ابي كابرا كا او جوغا بسر بي سانكي ارو حقي خوي طاو اكا او سا يعني يوكو حقي يا ساي يا باب من حقي شرعي خوي حقي خوي طاو ابي بي سانكي خوي دا انجا بريداتو اما رسول خويا كم جار بيسي صلح كا لبين يان وتي زبير او كب ابي بي سانكت بدا بۆ بۆ ئەویش بەری دەرەوە کە بینی ئەم ئەنساریە لەو سنورە نەوەستا وە بە شێوازێکی تر ئەمەی لێکدایەوە فەرمووی حەقجا باسی حەقا ئەسلەکەی خۆی کرد کە ئەوەی حەقە چۆن بێت وتی ئەی زوبەیر ئاوەکە بگرەوە تاوەک و تەواو دارەکانت تێرئاوە بوون و تا بن و ڕەگی دارەکانت و پاشان بەری دەرەوە بۆ ئەمەش یاسایەکە لە هەموو جۆگەیە کە بەسەر بێستانیەکە بڕۆەوە پاشان بڕۆتە بێستانی تر بم شاوەستانی جا زبير فرمي والله واتهستكم ام ايه لس الاور ضوئي مدابزي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى انما قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون كاتي استتو لايتي بيشوا لغلا ما ياتيش ان شاء الله يسجم السري چیت بۆ ڕوونە بوو کاتێک کەسێک بانگی کردی بۆ حکمی خوا بڵێ چی بڵێ تەسلیم بی تەسلیم بی تەسلیمی حکمی خوا باشە ئەم ئایەتەش پێدەڵێ چی ئەڵێ ئەڵێ فەرمایشتی ئیمانداران ئەگەر بانگ بکرێن بۆ حکمی خوا و پێغەمبەرەکەی هەر ئەوەتانی بڵێن چی سەمیعنا و ئەطەعنا گوێمان ڕێ گوێمان لێبوو گوێڕایەڵین وەئولائیکە هوم المفلحون سەر فرازەکان ئەوان تەسلیمی حکمی خوا بن نەک دژایەتی حکمی خوا بکەن نەک دژی حکمی خوا بۆستنەوە ئەوکو چەند جار بۆم گێڕاونەتەوە لە مەسەلەی میراتە لە مەسەلەی لە مەسەلەکانی ترە بە قسەی حکمی خوا ناکا ماشەڵا ئەهلی مزگەوتە جومعە و جەماعەتە هەتا ئەوەندا بڵێ میرات دەدا خوشکەکەت مادام میراتدان بە خوشکەکەی لە بەشی ئەمە با وەڵڵا ئەو کاتە بۆ خۆی حکمی خوا جێوجێ ناکا خوي اهو مسلمان لب حالتنا ندرك به اگر نوجي جماعت شي هم كسي طالب بنوجي جماعت اشتكى له تنانه انسان انسان لا تنانه ندرك به يا ابو نمنا باوكي وسيتي بو كردو عرز لو هم عرز هيتي عرز كي بدات ام كره وسيتي بو كردو بي لا لا وصيه لوارث او كسي كم ميلاد غير ورثي اكويت باش لا اصحاب فروض يقلشوان ويك شرع دياري كردو هيتي نبي وسيتي بوبكي وسيتي شي بوبكي جو جي نابت او جراي زوري علماء بويا عرزي يا كبا هي هج دفتره تماح ويجوناد على أما مصانة ما مصاية البيرن هذه ما مصاية البيرن أيدي ما مصاية كانت وش يفرمي ولا قربان كان أبيض قيد شيخا يلا بيدني وأزاني ما مصا حلال وحرام يبدا سنان زاني حلال وحرام لكتاب إخوائه أو تا نسراوته أو تا لحديثة كان هيا من لا توام حلال حرامكم أتوان أو تا نبيبلم لكتاب كان هيا خو أقر كردم وكاتا جرأتم هو بو برامبر بشرع إخوان بدين إخوان أو كاتا دسكاري أو حيم كردوك اللي إخوان ما هتوا من رتابي أو هاس براسيات وطرقا فيما ندعو حكم إخوانيا لا وصية لوارث الرازي نبوي بابا لا وصية لوارث كحديث يا أئمة لسر تصحيح كي ولا سروي كحديثك الصحيح أقسام كردوه إن حديثك صحيح طوا إلا من شذ وما رحم ربك كشي خانويك هج دفترين ودفتري زولا تماحي قري وينا الله سمعنا وأطعنا الرابط ويبزن الرية قري وكم إن شاء الله يسأل لو تسجياني سلفي صالحة كعادة ما هي دواية مو بابيش نسر جياني سلفي صالح هني إنه من الدين ولا شو كودني رخص وتتبع علماء بلى هم عالم قالوا شيء هلا يكدس كبير بلام شفاعات البناكا من بيش تبلم أو شته حرام بيت فيش تبلم حلالا قسم بخو حلال هناك شك خوي شون هلا وتانية حلال بحلال وحرام بحرام حرام كي من نيكات حلال وحلال كي من نيكات حرام أبي أقدر بيت تو داوي ديني إخوان بيا كي نقدر داوي رأي من وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة التي أو حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه أفرمي حديث يجلن بارو الزهور زور هاتوا يكيق لو حديثانا حديث أخي أبو هريرة كلا سالة أي بابي بيشو باسم سالة أي بابي بيشو سال حديث أبو هريرة كمزان كاميا كيف يمالي سالة أي بابي بيشو وحديث أبو هريرة كما تانية أفرمتي دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم أو سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أفرمي حديثيك بيغمان إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أفرمي دعوني ما تركتكم حتى وازم لي هنا وازم لي بين حتى بوتان ورونا كردنو برسيار مكان فرمايش لك آياتك حديثك رون كردنو ملسر ندا أو لفظكي مبسا أو لفظي كتوي بسي أو مبسا دعوني ما تركتكم حتى وازم لي هنا وش وازم لي نصك متفرمايش لكم فرمون نصك او ظاهرا ما بس كبتوما بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيد الروج كان الروات ملدو صحابه دم قال يعني لسر حديثي مش تمر يعني لسر ايتي نيفرمو او يو كشتان لسريتي اواتاني واواتاني واواتاني روني نكردو بيان بل كفرموي فانما اهلك من كان قبلكم شي جدال ومراء وكشمكش أنا نيوان يكابو لسر آية وحديثة كان كشم مناقشين أنا كرت وكأنه بلي النص يكون في المض ظاهرة كي خويتي تفسير كي ظاهرة كيتي أو أصلا إلا لم أصلا لا من ده دليل بلقيك وأنا في بيت ويتدعوني ما تركتكم ألم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج حجة قد فرض عليكم الحج حج لا سفر كل من بيه حج بكن ما لي يا رسول الله كل عام هم صالك حج فرض كل دو حج بكن أما قصة كم معنى كي أو تانية حج بكن ما لي أي هم صالك أجر بقول لهم هم صالك فرض بلا سرتان دواي ناي توانن دواي توشي غزب إخوان لين بيه دعوني ما تركتكم ألو رداوا رسول الله فرماش تفرموا كاتي أخرى يكري حابس وتيار رسول الله كل عام هم صالح سيجر في الرسول الله بدن بفاشا فرمي دعوني ما تركتكم بيت أنا غم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا حج بكن أفرمي وغيره من الأحاديث فيه حديث تجلو برواته عن أبي هريرة حديث ترديني قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتل لسربي ومن إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي أما يتدابزي لله ما في السماوات وما في الأرض ملكي خوايا هرشي لآسمان كان وهرشي للزويايا إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله أويك ولنا اختانا بشارنا و يا أشكري كان خو لسري محاسبتانك الله أكبر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أيقول محاسبتانك لسري أفرمي اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زور قرز ولسر طليان يعني اللي ظلمانه اشتيك اشكراك او قيناك بلا مشتيك اشكراي شي نكين ان تبدو ما في نفسكم او تخفوه بشر ولا ناخشتان يحاسبكم به الله ومحاسبتان قال سري فرمي اشتد ذلك على اصحاب رسول الله سهر قرز ولا سري فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب على الركب هاتنا خزمتي باشان كوتنا سرت شوكا وكو لا ترسى لنا راحتيا لرا شبكينا لا ويك دابز ولا الخوا سبحانه وتعالى وكو ادبكش فقال اي رسول الله اي نداء بنزيك اي فيهم بالاخوا كلفنا من الاعمال ما نطيق وملك كرم في سفير دراوت وانا منين الصلاه والجهاد والصيام والصدقه نجا جهاد الرجوع صدقه بل قال السربي أم آية دواي أمشتهن دابزي وا دواي نوش فرزبور رجو صدقة جهاد وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها أم آية البصر دابزي وتوانا مني يا رسول الله قال رسول الله في غمري خواف فرمي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم أتاني أولا كأهل الكتاب كان بيشيوتين ليهود للنصارى وتيان شيء أهل الكتاب تنشي سمعنا وعصينا بارك الله بكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا يعني شي سمعنا وعصينا يعني قوما اللي أبو بلان بفر بجي بجي كردن سرفيش تاكل بلان إيو بلان شي سمعنا وأطعنا قوما اللي أبو بكر دوش جي وجي أكين غفرانك ربنا داويني خوش من لتوكين برود قال كمان وإليك المصير ولا يتوشى قرينه ويأيو شرين شي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أفرمي بين خوش رسول يخوان فرما اشتي فرما هلوها أمسل جويت يدا كفرمان كان يخوان مقرون بالاستطاعة هيج فرمانك يخوان بدرني لتوانا إنسان لو تي للركاج لتوانا إنسان لتوانا إنسان بدر بي بلام لحقيقة هيج لتوانا إنسان بدرني ما دام خواه يقول أفرمي افعل كواتد توانا ذهي بيكي ما دام فرمي لا تفعل واتتواندني بيك واتتواند هينيك او افعل لا تلا فتفعل كان يخوي يقول مش واسط ثاني فلما اقترا اهل القوم اقتراها بواتي قراها واتخوند يعني تلا سر زباني الراهات وذلت بها السنتهم زماني البي الراهات انزل الله تعالى في اثرها اخوا سبحانه وتعالى ام ايات لبلد واي او رضوا دابسا امن الرسول بما انزل اليه من ربه في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم يقول سلبي إيماني هي بويل لين خواه ويدا بزيوا والمؤمنون إيمان دارج باورين هي بويل لين خواه ويدا بزيوا كل آمن بالله كل تنوين كتنوين عوضة يعني أواني بيشو في أغمبران ولا إيمان داران وهم ويان باورين هي بشي بويك خواه تعالى داي بزان دوا كل هم ويان باورين هي بشي باورين بخواها باور هي لين بخواه وتمان تنشتغل توكي زاني فمن شنش تقلته باور با بوجود إخوة باور با بربوبية إخوة باور با ألوهية إخوة باور با اسماء وصفات إخوة أقر بكين كرديش باور بو بك أخوة هيا باور بو بك هر خوة بري وبري همو دنيا قازان جو زرر بدس إخوتي بارانا باريني خلق جيني خلق مريني قاسة وزكاة همو شانه تلكواب ريتيه لكاركان اخوا والله هي خوايا بارنا يجي غير اخوا بارنا بارين نيل غير اخوا بارن من غير اخوا منال دا الى اخره سي بيدوا بهالخوا لايقي بهالسنه خالهای قیبر سن نه به فرزند بغیر خواب کی چوار که خوا ناوی خوانی کمر ناو صفاتی برزه که هاوی نو هاو شویل و نوان نیه و تاکو تنهای خویتی کل آمن بالله و ملائکته وارن بفرشته کان هیا و کتبه و بکتیه بکان و رسوله و پیغمبران لا نفرق بین احد من رسوله تفریق ناکن لبین پیغمبر کانا باور من بمیان هیا بلان باورن بویان نیه لا نفرق وكو جولك باورن بموسى غلام عيسى محمدنا وكو قاورك باورن بموسى وعيسى غلام محمدنا غلام اهل الاسلام باورن بهم بيغمراني لا نفرق بين احد من رسولي وقالوا سمعنا واطعنا تشيلا سمعنا واطعنا قم لبو قرار اخوايا غفرانك ربنا واليك المصير داوي لبدنك اخوايا لكم كرتي كان من قرانا ومن هربولاي توهي أوابي هاي قولهم آية الدعوة زين سر جمعة تبدأ باسي أركان إيمانك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر قدري ثانية لهني آية في يوم الآخر تيداي أي بس قدر ثانية قدري ثانية لكاتك بكودنجي هم أهل الإسلام قدر ركنك لأركان إيمان هركز باوري بقدر نبي بباوره عبد الله كوري عمر صحيح مسلم بكابرات هذه قدر كان جوابي بنيري الله بلن شيء الله بلين عبد الله كوري عمر الله قسم بخوا أجر بمبرن أوني كيبي أوينم أوني كيبي أحد عالطول بخل خالين يقبل الله يعني وكأنه كافر شو خوا صدق لك يقبل الله كافر قبولينك أفرمي أجر أوني كيبي أحد صدق بخل خالين يقبل الله باش عمش الرد يزور قولي سر كي سر قرآن يكان لو تقول لنا تو ظلم عليك كي لقرآن باسي قدرها تو الله بل الرأسك القرآن فإن كل شيء خلقناه بقدر فلما أدرك لك الأركان إيمان أدرك أسباور بين نبي بباورة تيدانية أو تيدانية إن كل شيء خلقناه بقدر مش تقول ما قدر درس كل دور يعني ركن هني الأركب ويقول لي أركان إيمان شن يك أجر وتي الشاشة وزن قرآنية تقول القرآن على الشاشة أجر وتي الشاشة نية كواتا مسلمانية تقول مسلمان كوك نسوي أركان إيمان شن يك أركان إيمان ششة أوج زخارك اللي قرقي كي بك أنا قرقي القرآن يكان تا قرقي المسوتين فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى الله الدواء أخوة يقول نسخي كالدواء فأنزل الله طبعا علماء خلاف يعني أم آية نسخ بوتو يا نسخ نبوتو هنك فرمون نسخي نكبوتو هنك شغلين نسخ بوتوا وكل لمحة حديث زور بالرشكة ونتياتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خوي تعالى تكليف لهيج كسيناك سروي تواناي خوي كواتهم من لكل تاتشني دوما ليكراوا حتى توانا منها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت شاكبك خلافك هروتاني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هرورد قال لي من مقرى أقر لبير ما نوتو ياها الله ما أنكرت قال نعم هرورد قال فمي بلي الله أكبر يعني خوي قرد وعكت قبو قبول الله كاتي وآية أخواني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا خوي لي من نقري أقر لبير ما نوتو أقر الله ما أنكرت فلو خوي بقر فلمي فلمي نعم أو تنبوك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا خايجان كوتو بندو قرساي نخي تسرشان من كوتو بندو أو نخي تسرشان من وكوتون خص تسر أواني بيشيما قال نعم فرزاف البيبالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خايجان باري وندي تسرشان من كتوانا ما نبي هليقرين قال نعم فرزاف البيبالي أوشان بوك واعفو عنا واغفر لنا خواي عفو منك واغفر لنا ولمن بقولا اعفو عنا يعني لأداء واجبات واغفر لنا يعني شيء في اجتناب المحرمات وارحمنا يعني في أداء ما أمرت واجتناب ما نهيت أنت مولانا خواي جنتو دوستي يمي تو ولي يمي تو سرخلو يارو ياولو بشتواني يمي فانصرنا على القوم الكافرين خويا سر ما خاف سر قومي كافر كان ليرا لو جيت توابزا نير كافر كان يمي بس بالله الله اعلم عامه ولسر هميان وكي شيطان قلت خويا سر ما خي بسر شيطان شو الشيطان نايا بما نبكي باشا كاتي سكات الله يعفو عنا الله خويا قال عفو ما كاقل لا تجيب جي كدي واجبك كم ترخميك ما كرت اقل قصورك ما نوان ذكرني واجبك خويا عفو عنا واغفر لنا اقل خلاف وحرامك ايش ما كرت فرمان كردون نيكينو اما يا نهي كردو بيكينو اما كردمان خويا قال يغفر لنا لما نقول خويا وارحمنا رحمي شما بيبكي بطواني هاو بطواني نهستين باجي بجكري فرمانا كانت ودور كوتنا ولا حرام كان بزيد في من بيته ويفرمي أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم برضي فرمي أوش تعال في أدب هل بيته ما شاكي أو كوتو بنديلا دينا كاني في جوتره إلى دين إسلامانية أو كوتونا وإلا لاي قاورا كان هبو ديني لاي جولك هبو قاورا كان هني كان لهذا عيسى عليه السلام شي فرمي يلا آياتك كيف يملي أفرمتي ولي أحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومنها تنبوي هنيك لوانيك حراما لسرتم بداني حلالكم كاتكم لك وتبندي على سربوا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كم الله إخواني الأخوان حرام كر يا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ويكون رشنا نزل حرام كلا يعني كوت بندته نطواني مثلا جوش بخوي مثلا نطواني مثلا فلانش بخوي يعني مثلا هالشي أوي بيه هالشي أوي بيه كم رشد يعني كوت بندي كل سنة دروز بيه وشان نابي بكي وشان نابي بخوي نابي أو هنعا وبني كوت بنده أما ولا دعاك الله إخوائي يعني كوت بند الدين ما نيري ولا دينك أتان كوت بندي تانية هر آجله خوی ایلا چن آجله نبی همی حلال بود. هر خواردنی خوی چن خواردنی نبی ایلا همی حلال بود. له مو آجله کان اوی بمشت نبی صق و براز نبی بخوی. باقی کیت اوه مو آجله. حتی تماشا کی کوتو بندم اسلامی براسی. یا لعیادت کردنا خومن دو کردن گوشگیر کردن دانه اشکا و تخیه مهلنا لو دشتانه لو شاخانه. آوانه جیل نام مسلمان چهاین دوان بری و شونی آوان کردو شونی اسلام نکردو شو اسلام شدی وایدان نوا و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليه من ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها بارك الله بكم فمن رواه مسلم حديث مسلم روايتي كردو طبعا حديث فائدي زور زوري تدا يكم لو انا صحابة چن سور بول سر اوي فرمان كان اخواتي واجب كان شتي كان مسوني ادو كل دي دابا زي دابا زي اخوي ما شي بيناك جهل بعد دابا زي شي جبا بشي جيب جيب كردوه ويا كاتيك داء بس ولا جيب جيب كردنا قرصة للسريان تين سكرالة في يومي خواك أنا لسه بقول سلام هل وها أفيلة لا أوش تعني لا قرآن روني بقرن ولا علماء جن جاي لمسلي خويني حيزة يتب ولاي مع مصاكان وعلماء كان برسالة اللي كان والله من خويني إنسان كان الرب برسالة فما الله جن جوهر زكاة لك لخويني إنسان كتيب خويني حيزة يتب ولا علماء هل وها سودي تدايا شرع بفيتو أنا يخو من بيوتين أو كان أو مكان هل بويتي دا شرع واقعية لقال إنسانة لقال فطرة وتوانا أو إنسانة أجنجد تجي إنسان وتوانا إنسان ناوستي توا هل ها إسلام أجنجا وهم زمان وهم كاتب وهم شوين هل ها إسلام دولة لقوش جيري دولة بريزي هل ها إسلام دولة لا تندروي كوتو بندي سري خلق ديني كيف سيح في الأول والحمد لله رب العالمين هل هو الرحمة إخوة؟ هل هو خيدني قرآن بلا سر خوي؟ يعني آياتك كاتي خيني خوي رب العالمين فلما نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا هني بوستي ربنا ولا تحمل علينا يعني أخوي يعني فتاب بس بسر آياتك أنا يعني بسر آياتك أنا واستانيك ما نبت كقرآن كمان جوان ترك أتوا تامي لذتي جوان تربى قرآن كمان بخشي هروها نسخ لقرآن هيا هروها نسخ لقرآن هيا كوم رشد إلى قرآن نسخ بوتوا نسخش جورا وجورا هيا نسخ بوتوا آية كماوا ونسخ كيش ماوا لقرآن هيا نسخ بوتوا لقرآن ماوا وحكم كيش نسخ بوتوا واتا هيا نسخ بوتوا آية هي لقرآن نسخ بوتوا آية كماوا أو آية شي نسخ إكاتا وهل قرآن ماوا والوكو عدي أو أفرتيك ميردكي بمريب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أم صلاة نسخة بتوبة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أفرمشي يتربصن بأنفسهن، أفرمي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة صلاة لكاتب شرمانو در شرط شيء لقرآن هي جوري كتريان نسخي أكانت وآية تكلم قرآن نامني نانسري توا هذا قيل لقرآن نسخة توا آية تكلم قرآن لقرآن هذا قيل جوري كتريان هي كبلا كالقرآن هذا قيل أو شيء كنسخي أكانت وآ لقرآن نية لو أنا أو كسيك وآ أو شيء ذاني كوا إنسان يبغلم أو شيء ذاني كوا حرامك بريتيل لدشير داني طواوتي باشا نسخة بيتها أبيتها شل أبيتها خمس رضاعات أبيتها خمس رضاعات بين شير داني طواوتي أو حرامك بين شير داني طواوتي فرميت ما ويك شهر القرآن بوخندرا ودوين نسخه لقرآن هالقيراوة لقرآن هالقيراوة هروها نسخة كتير هيا نسخة كتير هيا لقرآن يا بقولن باعتبار النسخة بدها تشنجوري قوة نسخك خفيف ب أو يك نسخة كاتو قرصر ب يعني بقولن اشتياق هي حكمك إسلام هي أم حكمة خوي هي حكم السوق أو حكمك نسخة كاتو قرصرها هي بعكسه أو يك نسخة كاتو السوق ترى أو يك شو ترى قرصر بوا جاري وجه يكسان نمنا بينهم أويك يكسانا بون من الركضنا بيت المقدس نسخ بيت ربكتي كوي ركيتا كعبة فقية يعني قرسي سوكي كي وكوية كي وكوية كي وكوية كي جوري كتير يعني ايش قرسترا أما ينزور كما للنسخ كان شكرا زوجة نسخ مما استحرق قولك ايش سوكرنا لسر خلق ويا كم جانا بيني أو شتيك نسخة كادو قرسر بي لو أنا وكو شي وكو رجوع عاشوراء رجوع عاشوراء أو ساكا فرز بو بتنها رجوع عاشوراء بو يقرج بو دوايا بيتا شي بتا رجوع رمضان كيسا لنا رمضان يسا قرسرة يسا وشتي نسخة بيتاوا سوكا أو شتي نسخة كا قرسرة كبرتير يسا رمضان وتا أمرو خلق لسا رجوع رمضان الرم قرسرة جوري سيميان كبزوري أحكام شرعي كان يعني نسخ بابلم لم جورة تانية سوكترا سوكترا وكو صالقا بي أفرد لما العيد دم كيشك بوچانية شوار من قدر رجوع باقي اشتاكاين تلم جورة تانية كباس مان كيارت ليرش أو تن دقيقي كماما بروم ما خزمد هنيك لا بيشين و بيشواني چاكوان لباري قراياليان بو فرمانا كان إخواوا و چون تسليم حكمي خواهي قورا بود و طريفي كوري عبد الله عامري علي سرداني زيدي كوري صوحان معنا كر بيابيك بو آموشقاري خلقي اكر جاربو يفرمو يا عباد الله اكرمو اجم و اجميلو و هلو هارو يفرمو بندكان لخواه بترسن و هلو ها رزلي اكتر بقرن و هلو ها وسيلي بندكان بولا إخوة بدوشت الأخوان زيك ابنه وبوي ترسي أن أخوها بي وتمان بالرحمة إخوها بي سبحانه وتعالى الله يتلقى آه سردان ما نكر الله جاري كان سردان ما كرت ما شاكم ورقيك أن نسيوا قسيك أن تيان نسيوا الله أن زيك لم قسيك بوت عنك إن الله ربنا أخوة بردقار مانا ومحمد بيغنبر مانا وقرآنش بيشوه مانا هركسي لقل ما نبي أوائي ما أو أوائي وهركز لمخالفة من لقل أبكاء أوائي ما دجي يعني هركز لقل أما موافقي أما بي أوائي ما لقلي وبرامان وهاو كاريبي ودزباري بي هركز لقل ما نبي لسأل أما أوائي دج من ما نوائي ما دجاتي كينو وبرامان ليها وبراتي لقل ناكي أفرمين يتير ملسك الزور بون دانا أيام تأوك أيود من إقرار كل سنة أيام تأوك يتر أقررت يا فلان أيود بلي يتر هاتا سليمن هاتا نوريمن كان أقررت يا غلام الله من عليكم گنجی بود تینه غلام تو چیجی اقرارت کرد وتم نخیر الله زیدی کرد سبحانه تی پلیلی مکن مزن بو علینا الله وتی خواه سبحانه تعالی عهد و پیمانی که لیور گردوم قسم بخوا عهد و پیمانی که تر دانه ینم جیاواز لو عهد و پیمانی که خواه گوره لیور گردوم افرمی هر وام و تا هر چی لما لسکه بو کنیزگی سی کس و همی پشیمانو بولا عهد و پیمانی که خواه تی بوار راسه کن خواه عهد و پیمانی که لیور گردوم عهد و پیمانی چی ملیک دی ملیک دی و همو یا پشیمانو بولا تسلیم بول بو حکم خواه منا گنجکی نه نه منا لکی نه نه کابل امرو گنجگ نصیحتی بگه کی برای گری و قصی گنجک بگه من آبکه هشت همونی در نکردو با قصی بگم او نخواش بین از نکس سعف آواتانی الله حکمی خواه بس من سرم حدیث پیغمبری خواه فرم با قصی نکم او سعف آواله نخواش الله چی الله گنجک کرده کرده من چی زنم کات من یوش بکرد اما نه دایق نبود اما نخواش وعایشی اما سعف الله والله حديث فيه أبو الإخوان فرمي كله وبن سلم من بيش ليش هرب دواي حديث رسول الإخوان قرن بلام نيانا وتبيم استب هي أنا برد اسم ممنون نيانا بم شو بانسي أنا كم كم من خوين واري مني أخوان برون بقرن بخوين مو ما داب هي أنا برد اسمه علن داني شم بخوان بأسلحة لبرس برد داني شم حديثه كم بوجرت وتوزي ممنون شو كزحمة أركم عندو بنا كيل سلم خستوا أو زح حديث ما من نيجي رأي سح حديث كان من بوجرنو أو سح يعني شار دوا شکر دیجی بر جامد خواین بو است نه شر نوا حمدی خواهی جسر بکار الحمد لله بکار الحمد لله افرمی هل و هال عمرانی کری عبدالله خزاعی و افرمی سعیدی کری مسیب یعنی بانکر یا مسیب که ما بیعد بدات ولید و سلیمانی کری عبد الملك لطمع لدوای باوکی و تی واللهی بیعد بدو کز نادم والله بيعد بدوك ازنادم هتا شوروج جواز بي حتى شوروج جواز بيعد بدوك ازنادم يعني شو شوروج روجا هركات شوروج بونيكي اوسا منيش بيعد بدوك صلاه دردم ليكات اي شنو اللي بيعد بدوك صلاه دردم ليكات او اوايت يعني بويا وتي باش مشكله نيا لم درغا كوبلو درغا كدر شوبا با خلق واب زاني بيعد الدواء شكا مانا إمام بون خلق شاوي لما نكرت بيان بناي أمان ناي كان خلقش امتياع يعني قلو ناي نكرت أوجبتي والله كاري وانا قام خلق دواي شاوم ليب كان الله أول بو صد جلدو داري دالي جلو برقي قرينو و جلو برقي دركابي كرد بري هربوها حسن لباري أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وفرمي كأيتك فرمي أو كسيك أو كسنا بني كبرسلا وكي خوي كردوتا هوا أرزوي خوي يعني شيء كبقسيك الله يهوى بلتيل المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه حزل هر شيء كان جامع دعا أو الزور ختلا وتفسيري حسن مصر قال لا يهوى شيئا إلا ركبه حزل هر شيء كان جامع دعا حزل كل هر شيء وشويك كانت إيمان دار كمال شد حزليك على برخوانيك أما منافق فرع الله بيك كل قيمة ذاته هرمها لعبد العزيز يقول عفوا لعبد العزيز يقول رفيعة وهاتوا فريق بسلك لعطاء فريق برباح لباريش تكوا وتي نازانا يوتي أنا الرأي خود خود شيء جيل بارا تي والله هي شرمكم لأخواك الرئيم لنا وخلقه ببدين وخلقه إيشي بيبقى شكا أو بلي والله أوش توابكم باب بيم باش أوابكي كابرة باني شو أيكا باني جم الله عطاوا يوتو خلقه شو إيشي بيبقى أيتي الرئيم من بيتي خلق إيشي من كاتا الرئيم من كاتا دين لنا ناو خوايا إيشي بيبقى دين إخواه توبي خلق إيشي بيبقى نقر رئيم شرمكم لحياني كوري شريحة وهاتوا أرن نسراوي طبعا هيني بوا كان بدسي عمر يقولي عبد العزيز بوا لسر مصر أرن نسراوي كيبون نسي وعلى أهل ذي من لما انتقاها رهم يان بلا بلتين ناو إسلام أو خريك جزية ناميني بعجو درامت بدل خريك جزية ناميني هم يان خريك انتيا كان خريك جزية ناو إسلام أو يعني شون بلا إسكالاك هاي شون قبولكم يعني وتكشيوتا مصر معنا يتجزية بعجو درامت ناميني الله نسرائك بون وسي الله. أما بعد، أخوة سبحانه وتعالى، إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا. أخوة محمد ناردو بانغازي خلق أبو إسلام نك باجو دلامة وأنا لخلق والبقري جزية لخلق والبقري جابيا. فإذا أتاك كتابي هذا، فإذا أتاك كتابي أقل أمن السلام من قشر رسل، فإن كان أهل الذمة أشرع في الإسلام وكسروا الجزية فطوي كتابك وأقبل. أقل بنيد أهل الجزية وين بها أهل الذمة وين بها هم يبوتا مسلمان وجزية نماو كزنية جزية بدا أولنا ما كبب فيه شوالا وولا إذا إيش توتيا يا ما هاتوني خلق ما كان إسلام لا هاتوني خلق بعد دلامة دخل والبقرين بعد دلامة نبا وحمدي خواهي لك شكري خواهي يا ما بابا هاتوني خلق بعد دلامة بداية بابا هاتوني خلق إسلام والبقرين ما شاء الله. لو فرمي اشتجوانا فرمي إن الله بعث محمدا داعيا ولم يبعثه جابيا. هاتوا جيبايو بعد دلامة دخل والبقرين جزية لخلق والبقرين هاتوا خلق بعد نواسك أبو إسلام خلق بعد نواسك أبو إسلام. لقد هذا هو جاري كان بسيارة نكرد وكو هلال أبو هلال لو أجرته الله يوتي نازانم متي أنا رأي خوش يلو بارا وتي بخوا شل صار لما رأي خو من دوار سهيج موضوعه شل صار الله تمني وكاد بنجا صار بسي شل صار الله هيج اشتياكم لسر رأي خو من دوار سهيج برأي خو مش تواتع ما شاء الله بلقي لسر ويجي بلقي لسر ويجي هذا باري علمه هيج برأي خو ينوتوه. شافعية قرأتوا أفرمي خلقي السقوين قرامتوا لأبي ذئب جاري كان سعدي كر إبراهيم قاضية حكم يك أبريته لسر كابلاية بشوازك حكمك أبريته يقلا يكاتو لورخيك ينسيبوي. أبي ذئب طبعا أو حكميك أبريته ورأي ربيع أبوة ربيع عجبه الرأي معروفة ربيع رأي في أرن أرائيها بو الله مجود تبيه وتنبيه من إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي بيتشواني أو قزاوتيتو حكمي دعوة الله سعد وتي الربيعة شكو سعد يفري إبراهيم لسر دمي ربيع أبو الله وتي أي الربيعة أو ابن أبي ذئب وبيعيك السقيل لايبن بيعي جيمة ما نبدو الزنية لا بيغوني خوا اگر اجريت واشتي كبيچواني او حكمك او حكمه ثانيه من داومه كبيچواني او حكمه ثانيه من داومه واو حكمي شي من داومه لسرئته داومه ربي عاوزي اجتهادك تكون دوا حكمك تشتاصتها ونسبته تو تو الله سعد يقول ابراهيم زرت رب ودي فواعج واعجبا انفذ قضاء سعد ابن ام سعد وارد قضاءً قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي والله سيره قزاوتي خوم جيوجي بكم سعدي كري دايكي سعد زنبو علي يعني من كري داي سعد كري افرتيك من كيم حكم رسول الله عرفتكم شن ادب وتواضعك سيكر علي من كري داي ام زيبه دايكي وتي ام سعد دايكي سعد بيوتو هم من كري افرتيك بتشم حديثي محمد رتكم حكم رسول الله رتكم وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلك والله قزا وتكيه سعد ردكم وقزاكي رسول الله جي وجيكم فرمانك يا وجيكم الله وتي أول رقم دريوان ونسيم حكم كبتو على دايبي دري وتي أول تاني حكم خوايا وابن سبجو نبي حكم خوايا في شريك لي هرو هذا مسند الشافعية رحمه الله فرمي أبو حنيفة كري سماق ويقرام ابن أبي ذئب ويرام ولا مقبوري ولا أبي شريحة كبيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر به حديثك لباري طول سنوه وتوى كأقل كسي كسي كي كشت أو يا أطواني طولي خوي كاتو يا أطواني خوين باي والبقري ألا با ابن أبي ذئب مدوتم آية وحديثة قبولة غير ولي قريت ألا داها سر سنما ودني بسر ما برت كردو واخد قصينا عشرين شي بيا كردو وتي أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به حديثة لمحمد وهو يرمو عليه الصلاة والسلام الله ولي قريت أي تو لسألو حديث اشتري نعم يؤخذ به بل ولي قيري وذلك الفرض علي وعلى كل من سمعه أو فرز لسر وفرز لسر هل كسي أو حديث ببيس وهل حديث ببيس صحيح به أبي وريقلي إن الله اختار محمدا إن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه قالت له محمد ناردوه خلقي بمحمد هداية داوه خلقي لسردسي محمد رين ما يكردوه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخلين لا مخرج لمسلمين عن ذلك من ذلك خلق بيوسى لسريع شويني كون بخوشيبه بترشيبه بالرازيبه بالنارازيبه أبي شويني كون وهيج مسلمان هيج رجال رجال شريك اللي برد سنية أو رجال نبيك الرجال يطاعتي فيهم من عيسى الله وسلم بويا أبي إنسان تسليم حكم إخوابه وبل سمعنا وأطعنا والله شون شون وايا هل بويا شافعي قرن لي وشي فرموا أفرمي لا يقال لما للأصل ولا كيف بو قرآن وحديث نالي شون شون وايا أي بو وايا الشافعي فرمي لا يقال للأصل لما ولا كيف نالي بو نالي شون أي شون أكري وابي بو قرآن وحديث نبي قصيباك أبي أتشيبك أبي تسليم بك هل وها يحيك وري أكثم رحمه الله كاتب مأمون قال كتي متعة سيخة حلال بك على سردمي خويا سردمي مأمونة كقريتي سيخة حلال بك يحيك وري أكثم للرؤية وستي وترابي وبردوام محاولين لغلك وهولي لغلك وحديثي بوهين يتوقصي بوهين يتوقصي تابعين وقصي في أغمري خواي بوهين يتوقصي صحابة كان في أغمري خواي بوهين يتوقصي علي وعمر وغير أوان صحابة حتى قناعتي فيك كسيخة كردن حلال لك واشتيك حرام بو ويقجالتي براوتو براوتوك أو كاركاركي حلال بي بولكو طوابو ورشتوا وكو قول راقرني بو حكم إخوة كحكم إخوة وتاني سيخة كردن حراما المهم أقل لم بارو بلين دراسي زور هيا أو زور آمادي عرساني بكم اللهم كاتكم طوابو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.